إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بقي في الكلام على حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بقية، وذلك فيما يتصل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. هنا كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأمته سلوا لي الوسيلة، هذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من أمته الدعاء، فهل يشرع أن يطلب المؤمن الدعاء من غيره؟ يعني هل نأخذ من هذا أنه يشرع لنا أن نطلب الدعاء من غيرنا؟ يا فلان ادعو لي بالهداية، ادعو لي بالجنة ونحو ذلك، هذا طلب من النبي صلى الله عليه وسلم، فهل هذا أعني قول الإنسان ادعو لي يقال إنه مشروع بناء على ذلك أو لا؟ شيخ الإسلام رحمه الله له كلام معروف في هذه المسألة، أعني مسألة طلب الدعاء من الغير، هو لا شك أنه جائز، لكن هل هو مشروع بمعنى قدر زائد على الجواز، بمعنى أن الشارع قد طلبه؟ يعني هل هو شيء مستحب مثلا؟ هل شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته أن يطلب الإنسان من غيره أن يدعو له ادعو لنا يا فلان، أو أن ذلك خلاف الأولى مع أنه جائز؟ وبالاتفاق لا يلحق الإنسان في هذا حرج، لا إشكال، لكن هل الأولى أن يترك ذلك لا يطلب من أحد أن يدعو له؟ شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه خلاف الأولى. بأي اعتبار؟ باعتبار أنه لا يخلو من نوع افتقار للمخلوق، هذا من جهة، والإنسان لا يفتقر إلى المخلوقين في شيء ولا يطلب حاجته إلا من الله وحده، والنبي صلى الله عليه وسلم بايع بعض أصحابه ألا يسألوا أحدا من الناس شيئا. لاحظ، ألا يسألوا أحدا من الناس شيئا، ما بايع الجميع، بايع البعض، يعني هذه منزلة عالية. فكان بعض أصحابه يسقط الصوت منه، يعني هو على راحلته، فلا يقول لصاحبه ناولني، ينزل، تعرفون النزول من الراحلة صعب والركوب صعب، يحتاج أن ينيخ الراحلة ثم ينزل ثم بعد ذلك يركب ثم يستحثها فتنهض، فلا يقول لصاحبه ناولني، فيكون توجههم وافتقارهم إلى ربهم وخالقهم جل جلاله، فهذا أكمل في العبودية. ولهذا شيخ الإسلام يذكر العبارة الجميلة المعبرة المؤثرة التي ينبغي أن يجعلها المؤمن شعارا له في الحياة: استغني عمن شئت تكن نظيرة، ما يكون له فضل عليك، اليد العليا خير من اليد السفلى، استغني عمن شئت تكن نظيرة تستوي معه، لا يكون أرفع منك، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، يأسرك بهذا الإحسان، يطوق به عنقك، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة، تكون أنت صاحب الفضل عليه بمنزلة الأمير. أعيدها ثانية: استغني عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة، وأحسن إلى من شئت تكن أميرة. هذه شعار، فإن استطعت أن لا تحتاج إلى غير الله عز وجل فافعل، يكون الفقر والحاجة إلى الله وحده، لا تحتاج إلى المخلوق، لا أن يقرضك ولا أن يعطيك ولا أن يساعدك ولا أن يخدمك ولا أن يفعل لك شيئا من المنافع، إنما إن استطعت أن تكون أنت الذي تبذل وتنفع وتقدم للناس وتحسن إليهم فإن اليد العليا خير من اليد السفلى. نعم، الإنسان قد يضطر، والناس خلقهم الله عز وجل على حال من التفاوت، يحتاج بعضهم إلى بعض ويكمل بعضهم بعضا، لكن نحن نتكلم على مراتب عالية عالية جدا. ولهذا ذكرت في بعض المناسبات أن بعض السلف كعائشة رضي الله عنها حينما ترسل بهدية إلى قوم تقول للخادم انظري ماذا يجيبون ماذا يقولون، يعني إن قالوا جزاكم الله خيرا فقل بل أنتم جزاكم الله خيرا، من أجل أن لا يكون هناك مكافأة. كل إنسان يحسن ولا ينتظر من الآخرين شيئا. ولذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله بأن من أحسن وأعطى وانتظر من الناس عائدة من شكر وتعظيم وتقدير أو نحو ذلك فإنه ليس ممن قال الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ما نبغى منكم مقابل ولا نبغى منكم كلمة شكر، هذا كله لله. طبعا لو كانت الأمة بهذا المستوى بأفرادها ومجموعها لاسترحنا من كثير من الشر فيما بين الأهل في الأسرة الواحدة، القرابة، العشيرة والجماعة والمحيط والبيئة والحي والقبيلة، وعلى مستوى الأمة بكاملها لا ينتظر الإنسان عائدة من أحد. فالمقصود هنا أنه ينبغي للعبد ألا ينتظر من المخلوقين إحسانا ولا نفعا ولا بذلا ولا عطاء، وإنما هو الذي يبذل ويعطي وينفع. أين هذا ممن حياتهم من أولها إلى آخرها متوقفة على الآخرين؟ كل شيء، حتى الأشياء البسيطة، شيء بسيطة تقدم للجميع، ما يعرف يتكلم إذا جاء إلا يقول أنا من طرف فلان طرف فلان، وما الحاجة إلى مثل هذا الكلام يا أخي؟ هذه أمور مبذولة للجميع والصاع واحد، ويتكلم مع كل أحد، مع من يعدل ومن لا يعدل، لا بد أن يأتي بمنة أحد أو تفضل أحد عليه، وهو غير مضطر، يعني هو غير محتاج، لكن أصبحت عادة للأسف، ثقافة في المجتمع. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا، الإنسان يؤجر على الشفاعة، وينبغي أن لا يبخل بذلك، ينفع إخوانه ما استطاع، لكن من الناس من تكون حياته من أولها إلى آخرها متوقفة على الآخرين، فهو لا يدرس إلا بهذا، ولا يتوظف إلا بهذا، ولا ينتقل من عمل إلى عمل إلا بهذا، ولغته هي هذه اللغة الركيكة، أنا أتيتك من طرف فلان، والله المستعان. على كل حال، هذا استطراد دعا إليه مسألة المبايعة التي ذكرتها، حيث بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه ألا يسألوا أحدا من الناس شيئا. فشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن طلب الدعاء من الغير فيه نوع افتقار، يجوز، لكن الأولى ألا تطلب منهم حتى الدعاء، أرفع يديك وادعو، وادعو لهم، والملك يقول ولك بمثل. وأيضا فيه نوع تزكية لهذا الإنسان اللي طلبت منه، لما تقول ادعو لي هذا نوع تزكية، أنه يرجى أن تكون دعوته مستجابة، أنه قريب من الله عز وجل، ففيه نوع تزكية. وأمر ثالث، وهو أن العبد مأمور بالدعاء، وقد تعبده الله عز وجل بذلك، والدعاء عبادة جليلة من أجل العبادات، فيكل ذلك إلى غيره، ادعو لي. وهنا ينبغي أن نربي الأولاد، نعم نحن نشعرهم أننا ندعو لهم دائما، ومن حقهم علينا أن ندعو لهم قائمين وقاعدين في الليل والنهار، نسأل الله أن يصلح لنا ولكم الذرية والنية، وأن يرزقنا ويهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يوفقهم ويسددهم ويجعلهم راشدين. لكن أيضا ينبغي أن نعلمهم الدعاء، أنهم يدعون، يعني قد تجد الولد لا يدعو أبدا ولا يرفع يديه، لكنه دائما ادعو لي ادعو لي. نعم، دعوة الوالد لولده مستجابة، لكن أيضا ينبغي أن يكون الولد أن يدعو الله تبارك وتعالى، وأن يتعود على هذا، لأن هذه عبادة، ولا بد من الدعاء وإظهار الافتقار إلى الله جل جلاله. شيخ الإسلام رحمه الله يقول هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم سلوا لي الوسيلة ليس من هذا القبيل أنه يطلب من أمته الدعاء أو له حاجة إلى المخلوقين، يقول إنما هو تعليم لأمته ما ينتفعون به في دينهم، وبسبب ذلك التعليم والعمل بما علمهم يعظم الله أجره. فإننا إذا صلينا عليه مرة صلى الله علينا 10، وإذا سألنا الله عز وجل له الوسيلة حلت لنا الشفاعة يوم القيامة. يقول وكل ثواب يحصل لنا على أعمالنا فله مثل أجرنا من غير أن ينقص من أجرنا شيء. فإنه صلى الله عليه وسلم قال من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا هذا الخير جميعا، كل ما نعمله من الخير إنما عرفناه عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فحينما نصلي، حينما نصوم، حينما نقرأ القرآن، حينما نضحي، حينما نتصدق، النبي صلى الله عليه وسلم له مثل هذا الأجر. وهنا يأتي فضل وأهمية تعليم الناس الخير، الذي يعلم الناس الخير إذا علمت أحدا آية أو نحو ذلك يكون لك مثل أجر هذا الإنسان. من علم آية من كتاب الله فله أجرها ما تليت. ولهذا يحسن على الأقل أن يحرص الوالدان على تعليم الولد طفل سورة الفاتحة. لماذا؟ لأن هذا الطفل سيقرأها في كل ركعة طول الحياة، فهي أكثر شيء يقرأه ويردده، فيكون للأبوين أو لمن علمه منهما مثل الأجر الذي يحصل له. هذه قضية أحيانا نفوتها. وهنا يأتي فضل معلم القرآن أن يحتسب ويريد ما عند الله تبارك وتعالى بهذا التعليم، ولا يريد عرضا من الدنيا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول سألوا الله لي الوسيلة، سألوا لي الوسيلة، ليس هذا من باب الافتقار، وإنما هو تعليم للأمة ما ينتفعون به. فصلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك أقول هذه الجمل التي علمناها النبي صلى الله عليه وسلم، أن نقول مثل ما يقول المؤذن، يقول فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، وهكذا سؤال الوسيلة وأنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، والنبي صلى الله عليه وسلم يرجو أن يكون هذا العبد. فبهذا يؤخذ منه استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها متأكدة بعد الأذان بعدما نردد مع المؤذن. وكذلك يستحب أن نسأل له الوسيلة، واستحباب إجابة المؤذن أن نردد معه، وقد مضى الكلام على هذا، وأنه من الجفاء أن نسمع المؤذن ثم لا نجيب، لا نردد معه. وهكذا أيضا أن نقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، ونقول وأنا أشهد أن محمدا رسول الله، وأن نقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا، كل هذا مما يستحب. وهكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلاة عليه ورغب الأمة فيه ذكر ما يستحث هممهم وينشط عزائمهم عليه، وهو صلى الله عليه بها 10. ولما ذكر الوسيلة وسؤال الوسيلة له عليه الصلاة والسلام قال حلت له الشفاعة، يعني من سأل الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا يؤخذ منه أن من حث غيره على عمل من أعمال الخير والمعروف أنه يحسن أن يذكر له ما يرغبه في ذلك وينشطه لفعله والقيام به. وهذه الإجابة للمؤذن وهذا الدعاء الذي يقال من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة، هذا يستوي فيه من حيث المطالبة المتطهر ومن كان عليه الحدث، سواء كان هذا الحدث من قبيل الحدث الأكبر كالجنابة والحيض وما يلحق به من النفاس، أو كان غير ذلك. فهنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الجميع، نعم حينما يذكر الإنسان ربه وهو متطهر فهذا أكمل وأفضل بلا شك، لكنه يدع الذكر إذا كان في الخلاء مثلا، فإنه لا يذكر الله عز وجل فيه كما ذكرنا سابقا. هذا ما يتعلق بهذا الحديث، وقد انتهى الوقت. السلام عليكم.